سبعا شداد من دون عمدان وزادي سبحان خلاق البشر الله يا رب العباد يا خالقا سبعا شداد من دون عمدان وتادي سبحان خلاق البشر أنا أطلبك يا خالقي يلي لعبدك رازقي أنا أطلبك يا خالقي يلي لعبدك رازقي لو البعيد منافقي كل برزق مستمر كل برزق مستمر الله يا رب العباد يا خالقا سبعا شداد من دون عمدان وتادي سبحان خلاق البشر اغفر لشاعر ارتجي من حر نارك مخرجي اغفر لشاعر ارتجي من حر نارك مخرجي ولا صرت من هانجي وش لي بعباد البقاء وش لي بعباد البقاء الله يا رب العباد يا خالقا سبعا شداد من دون عمدان وتادي سبحان خلاق البشر مخطي بحق الوالدين وايضا بحق الاقربين مخطي بحق الوالدين وايضا بحق الاقربين قصرت يا ربي سنين والان حسيت بخطر والآن حسيت بخطر الله يا رب العباد يا خالقا سبعا شداد من دون عمدان وتادي سبحان خلاق البشر يا ناس مني اسمع نداي ياخذ من العبرة معاي يا ناس مني اسمع نداي ياخذ من العبرة معاي ولا يقول انه بلاي لا شك مني يعرج عثار لا شك مني يرجع شاك الله يا رب العباد يا خالقا سبعا شداد من دون عمدان وتادي سبحان خلاق البشر أوصي الفتى في والده هم أغلى أغلى ما لديه أوصي الفتى في والده هم أغلى أغلى ما لديه والله لو تجمع يديه ذهب ويخسرهم خسار